قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع روائع القصص، وأعتذر عن عدم الحضور بالأمس لظروف صحية، ويسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا وأن يجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا بنتكلم في قصة الثلاثة الذين تكلموا في المهد، وكان من بينهم صاحب جريج. وقلنا في الدرس اللي فات اللي كان اول امبارح، يعني قلنا يا جماعه ان جريج كان رجلا عابدا، فاتخذ صومعه له فكان فيها يصلي ويعبد رب يعبد ربه عز وجل. فجاءت امه فنادت عليه عايزه تشوفه، يعني طبعا الام لها حنين الى الابن مهما بلغ من السن، فلها حنين الى الابن. فقالت يا جريج، وعماله بتنادي عليه والشمس ضربه في الشفق، عماله بتعمل بايديها كده يا جريج يا جريج. فكان يصلي صلاه النافله، فقال يا رب امي وصلاتي امي وصلاتي، فاكمل صلاته وايه وترك امه. اليوم الثاني نفس الحكايه، اليوم الثالث نفس الحكايه، فدعت عليه امه اللهم لا تمته حتى ينظر الى وجوه البغايا عياذا بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم معلقا على هذه الدعوه: ولو دعت عليه ان يفتن لفتن. يعني دعاء الام على ولدها اذا كان ظالما لها او اذا كان مخالفا لامرها، ما لم يكن امرها مخالفا لامر الله عز وجل، فدعوتها عليه مستجابه. دعوة الأم والأب على ابنهم مستجابة، ودعوتهم لابنهم برضو مستجابة. فدعت عليه، يقدر ربنا سبحانه وتعالى. وإحنا قلنا يا جماعة، تكلمنا في المرة اللي فاتت عن الثمرات الجميلة لبر الوالدين، وفي عجالة سريعة كده في 3-4 دقائق نقول الثمرات المريرة لعقوق الوالدين، ثم نكمل بعد ذلك قصة جريج العابد. من الثمرات المريرة لعقوق الوالدين أن العقوبة عاجلة وآجلة. يا خبر ابيض، يعني عقوق الوالدين بتثنى عليه العقوبه؟ اه نعم، بيتعاقب مرتين في الدنيا وفي الاخره. في الدنيا بان يجد ما فعله من للام والاب يجده من اولاده، وسبحان الله كله زي ما بيقولوا كده على راي ابائنا وامهاتنا، كله سلف ودين. اللي هتعمله مع الام والاب هتلاقيه من ولادك. اذكر يعني، وليس هذا من باب التزكيه، اذكر اني كنت دائما احب ان انا اقبل ايد امي ورجلها. فيقدر ربنا سبحانه وتعالى ان ولادي الان وانا قاعد مثلا بذاكر او بكتب او كده، الاقي ابني او بنتي جايين يبوسوا ايديا وانا قاعد من غير ما اطلب منهم. فكانت زوجتي تقول لي يعني شوف اللي انت عملته مع الام، شوف بتلاقيه من ولادك رغم ان انت ما طلبتش منهم الحاجه ديت. هي دي المساله، بروا ابائكم تبركم ابناؤكم. سبحان الله، تعال نشوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بس بعد ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم، يقول كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح، يقول: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عز وجل لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له يوم القيامة من حاجتين: البغي، خد بالك، وقطيعة الرحم. في رواية الحكم بسند صحيح قال: بابان بابان، يعني بابين بابان معجلان عقوبتهما، خد بالك بقى، البغي والعقوق. ان سبحان الله، انا هقول لك قصه توضح لك المعنى والمثل ده. كان في واحد دايما يتخانق مع ابوه ويضربه ويتجرع عليه جرأه غير عاديه. هو في يوم من الايام يعني كان يمسك ابوه يقعد يضربه ويجرجره برجليه لحد ايه طرف السلم بتاع البيت وكده. فالولد ده كبر واتجوز وخلف وولاده كبروا، في يوم من الايام بيتناقش مع ابنه فوق ان ابنه راح ضربه بالقلم وراح خبطه وراح موقعه على الارض وبدا يجرجره من رجليه لحد ما وصله لحد طرف السلم. قال: حسبك يا بني، ما كنت افعل مع ابي الا هذا اللي انا عملته مع ابويا لحد طرف السلم. راح مجرجره على بيت سلم وقال: هذا صدقه مني عليك. واخد بالك؟ سبحان الله، يعني كما تدين تدان. وتحضرني قصة جميلة جدا من قصص بني إسرائيل، إن كان في رجل عايش يعني مع زوجته وولاده وكده، زوجته ماتت وولاده ماتوا وفضلش غير ابن واحد. هو أخذ الابن ده وبدأ يراعيه وفرغ له حياته كلها. الابن كبر واتجوز، والأب كبر في السن مش قادر بقى يعيش لوحده، استأذن ابنه إنه يعيش عنده فأذن له. والأب ممكن يستحمل أولاده مئات السنين، والابن ممكن ما يستحملش ابوه اسبوع واحد، سبحان الله، الا من رحم الله سبحانه وتعالى. فالاب قاعد مع ابنه طبعا بياكل ويشرب وكده. في يوم من الايام الولد زهق، القصة دي في بني إسرائيل، وهي بتتكرر في كل يوم بكل أسف. فالابن زهق من أبوه، قال له تعالى نخرج شوية نتفسح وكده. راح مركبه على فرس، وهو ركب على فرس ومشوا في الصحراء. جه في الصحراء، جه قال له يا أبي انزل هنا. قال له انزل فين يا ابني، اعمل ايه هنا؟ قال له بس انزل بس. فنزل، فراح مطلع سكين. قال ماذا تريد أن تصنع يا بني؟ قال أريد أن أذبحك. قال سبحان الله، هل هذا جزاء الإحسان؟ لقد أحسنت إليك وقمت على تربيتك وحرمت نفسي وعملت وفعلت، يعني قعد يعدد له اللي عمله مع ابنه ده. فقال لقد أسأمتني وأمللتني، فلا بد من ذبحك. فتبسم الأب وقال إن كنت مصرا على ذبحي يا بني فلا تذبحني عند هذه الصخرة، واذبحني عند الصخرة التي هناك. فتعجب الولد وقال وما ضرك أن أذبحك هنا أو هناك؟ قال يا بني إن كان الجزاء من جنس العمل فاذبحني عند الصخرة التي هناك، فلقد ذبحت أبي هناك، والجزاء من جنس العمل ولك يا بني مثله. هي دي المسألة، اللي هتعمله هتلاقيه. شوف بقى، تحب تشوف من ولادك ايه واعمله مع الام والاب، وبصرف النظر بقى تحب تشوف من ولادك ايه ولا ما تشوفش، انت بتعمل العمل ده لله. انا بكرم امي وابويا لله سبحانه وتعالى. دي اول حاجه. تاني حاجه، حقوق الوالدين يكون سببا في حبوط الاعمال. ايه الدليل على كده؟ كل حاجه لازم يكون نذكر عليها دليل من كتاب الله او من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث رواه الطبراني في الكبير باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ثلاثه لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا فريضه ولا نافله. اول واحد في الثلاثه خلوا مين؟ العاق لوالديه. يا الله. ولذلك سيدنا ابن عباس بقى يعني الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بان يوفقها وان يفقهه الله عز وجل في الدين وان يعلمه التاويل، قال ثلاثة أشياء مقرونة بثلاثة، ثلاث حاجات مقرونين بثلاث، لا يقبل الله واحدة بغير أختها، ديت لازم مع دي. قال جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل، ودي هدية للناس اللي بتنكر سنة النبي. الحاجة الثانية وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن آتى الزكاة ولم يقم الصلاة فلن يقبل، ودي هدية للي بينفق وسخي جدا ما شاء الله وما بيصليش، لأن الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين. وأول من ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح. رب ممكن يكون مقصر في الحياة التانية هتعدي، بس الصلاة لا. فاهم إزاي؟ وإن فسدت فقد خاب وخسر. طب ده عامل خير كتير جدا برضه مش هينفع، لازم الصلاة، لازم أهم حاجة صلة بينك وبين ربك جل وعلا. خدت بالك؟ ولذلك دي رسالة بقى للي بيصوم رمضان وما بيصليش، بقول له أخشى عليك أخي الحبيب ألا يقبل لك الصيام، اوعى تفتكر إن ده تزمت ولا تعنت. آه والله، لابد أن تقيم الصلاة وتصوم رمضان، وقدمت حتى في الأركان، حتى في قدمت في الأركان. خدت بالك؟ يعني فيقول ابن عباس ثلاثة أشياء مقرونة بثلاثة، أول حاجة وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن آتى الزكاة ولم يقم الصلاة فلن يقبل، ثالث حاجة أن اشكر لي ولوالديك، فمن شكر لله ولم يشكر للوالدين فلن يقبل. يا الله، يعني ممكن أنا أكون عابد لله وما شاء الله وصيام وقيام وعبادة وصدقة وإنفاق وجهاد في سبيل الله وبذل وعطاء، وأمي غضبان عليا، يعني ما يقبلش عملي؟ لا يقبل عملك. تخيل حضرتك إن أنت بتعرض نفسك لخطر كبير قد إيه؟ عشان كده بقول لك بالله عليك بعد الحلقة دي مباشرة تليفونك عندك، إيدك في جيبك، ارفع السماعة، سامحيني يا أمي، سامحني يا أبي، إن شاء الله النهاردة أجي أفطر معاكم وأبوس إيديك ورجليكم. آه، ده أنت فاكر إن ده يقلل من قدرك؟ ده يعلي قدرك ومنزلتك عند ربنا. هو أنا بعمل كده لأم وأبويا ليه؟ عشان ربي أمرني، فأنا لما ببر أم وأبويا ببرهم طاعة لربي سبحانه وتعالى، وده اللي ما فهموش إبليس. إبليس لما أمر بالسجود لآدم، هو بيسجد لآدم عبادة؟ أبدًا، سجود تحية، وده أمر من ربنا، فلما يسجد له أطاع الله، وهو بالفعل يكون أطاع ربنا سبحانه وتعالى، فلما أبى واستكبر خلاص. فاخرج منها فإنك رجيم إلى آخر إيه؟ إلى آخر الآيات. سبحان الملك. يبقى الإنسان لابد أن يعلم أن عقوق الوالدين من محبطات الأعمال. رقم ثلاثة، العقوق من أسباب الذل والانكسار وانتكاس الأمة وهزائم الأمة. سبحان الله، ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. ومن بين الذنوب التي ترتكب، بل من أبشع الذنوب التي ترتكب على وجه الأرض، عقوق الوالدين. فبسبب عقوق الوالدين قد يتأخر النصر عن الأمة. هتقولي لا لا لا، ده بقى ده موضوع، لا ده انت رحت بعيد بقى خالص. والله ما رحت بعيد ولا حاجة، والله ما رحت بعيد. عقوق الوالدين ده يستوجب غضب الرب سبحانه وتعالى على العبد. فإذا غضب الله على عبد ورفع العبد يديه وقال يا رب انصر الأمة، أين تأتي النصرة؟ إنما لو أن الإنسان بر والديه وأكرم جيرانه وأكرم اليتامى وصلى وعبد ربنا ورفع يديه، فإن الله عز وجل يستجيب دعاءه لا محالة بحسن ظن بالله سبحانه وتعالى. رقم خمسة، ودي آخر حاجة أو أربعة وآخر حاجة، العاق، خد بالك دي خطيرة جدا، لا ينظر الله إليه ولا يدخل الجنة مع أول الداخلين. الدليل معلش الله يبارك فيهم، حاضر، بس تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه أحمد بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة، أول واحد العاق الوالدين. طب الحديث الثاني بقى أخطر بقى، حديث رواه أيضا أحمد بسند صحيح، قال صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق الوالدين، والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، وثالث واحد والديوث، الديوث الذي يكر الخبث في أهله، واخد بالك؟ وثلاثة، دي بقية الحديث، وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق الوالدين، والمدمن الخمر، والمنان بما أعطى. يبقى أول واحد في الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم العاق الوالدين، وأول واحد في الثلاثة الذين لا يدخلون الجنة العاق الوالدين. عشان كده بقول لك الحق أخويا وحبيبي، والحق يا أختي الفاضلة، بر الأم والأب وفرصة عمرك. والله والله أنا بعتبر اللي عنده أم النهاردة واللي عنده أب واللي عنده الاثنين عنده كنز، كنز كبير جدا. هو مش النبي صلى الله عليه وسلم قال الوالد أوسط أن، يعني أحسن أبواب الجنة؟ أنت عندك دلوقتي في بيتك أحسن أبواب الجنة، قاعدين قدامك أو قاعدين جنبك دلوقتي، امسك في أبواب الجنة ديت واقعد كده، قبل قبل في الأم والأب واكرمهم وإحسن إليهم، ربنا هيكرمك دنيا وآخرة. أنا بقول لك والله العظيم يا أخي العزيز، وبقولها لك كلمة يعني من أخ محب ليك، والله العظيم أي خير هيحصل لك في دنيتك هيكون بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، هيكون برضا الأم والأب. وانا عن نفسي تجربه قدام عينيك بقول لك عمري ما حصل لي خير في حياتي، كل الخير اللي انا فيه، وانا الحمد لله في خير كتير قوي، كل الخير اللي انا فيه بفضل الله سبحانه وتعالى اولا، ثم بفضل دعاء امي وابي. فاحرص احرص، ربنا يكرمك، وهتحس بالكلام ده لما تكبر سنا، تحس قد ايه ربنا مبارك لك في بيتك، مبارك لك في اولادك، مبارك لك في دعوتك، مبارك لك في حياتك، محبب فيك خلقه، مخلي الناس كلها تحبك، ربنا سبحانه وتعالى هيضع لك القبول في الارض ببر الوالدين بفضل الله سبحانه وتعالى. نرجع لقصه بقى جريج العابد بقى، ربنا يبارك فيك لحسن تكون نسيت الموضوع. نرجع لقصه جريج العابد، فلما دعت عليه امه قالت اللهم لا تمته حتى ينظر الى وجوه البغايا. جريج طبعا ليل ونهار عباده وتقوى وصلاه وصيام وذكر لله، فبنو اسرائيل أكثرهم كانوا فسقة، فكانوا غيرانين جدا وحاسدين جريج على العبادة اللي بيعبدها ربنا سبحانه وتعالى. فتذاكر بنو إسرائيل، مع أنهم كانوا يعني إيه، يعني هم عارفين وكويس جدا وعارفين أنه إنسان فاضل، لكن كانوا ناسين، يعني الموضوع مش في دماغهم. لكن لما دعت عليه أمه، شوف لفظ الحديث، فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته. الله، طب ما أنتوا كنتوا ناسينه، يعني أهو يعني إيه، ده في عندنا رجل بركة بيصلي وبيعبد ربنا، يا عم سيبه في حاله. انما لما امه دعت عليه حطوه في دماغهم. شفت قد ايه بقى الدعوه وصلته لفين؟ طب ما هو قدامكم طول عمره، لا ما هو بقى دلوقتي اتحط في دماغنا. فبداوا يفكروا في اي مكيده يوقعوا بيه في الفاحشه. سبحان الله ويا الله، وبنو اسرائيل بيتكرروا في كل زمان ومكان. كم من الناس في هذه الايام يعني بيتمنوا يمسكوا اي غلطه على اي انسان عابد او انسان داعيه او انسان عالم عشان يشهروا بيه. ودي بقت بكل أسف بقت وظيفة كتير، بقول كتير جدا، من الصحفيين في هذا الزمان إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. طبعا لا ننكر إن في صحفيين كتير جدا جدا محترمين، لكن في المقابل في صحفيين كتير جدا جدا بكل أسف يبحثوا بيدور بالملقاط في وسط كومة قش عشان يطلع بس أي مصيبة، اي فضيحه لاي حد، سواء لفنان، سواء للاعب كوره، سواء لواحد من السياسيين، سواء لداعيه من الدعاه، سواء لعالم من العلماء. سبحان الله، اذكر ان صحفي جايني، وهو جايني من جريده مشبوهه، يعني انا اصلا ما بحبهاش اصلا، وجايني فبيقول لي عايز اعمل معاك حديد، قلت له لا الله يبارك فيك ابعدنا عن الجريده دي، ربنا يبارك في عمرك، انتوا شغلتكم ليل ونهار شتيمه في الدعاه والعلماء وتشهير بالدعاء. قال لي لا والله العظيم ده الموضوع اتغير خالص عن زمان، وبقينا نحب اهل الدين ومش عارف ايه. سبحان الله، جه الراجل قعد معايا ساعتين يعمل حديث لحد ما انا نفسي تعبت. خلص الحديث وبعد كده عرف ان انا سجلت نسخة من الحديث، لاني خلاص يعني الواحد ايه بقى يحترس من ان واحد صحفي يجيني مثلا ما سجلش اللي هو بيقوله ده. ليه؟ لان ممكن يروح يقول كلام غير اللي انا قلته، فيبقى عندي نسخة بالتسجيل. ودي اللي كان نصحني بيها احد مشايخنا ربنا يحفظه، قال لي اي صحفي يجي معاك حديث لابد ان انت تسجل اللي هو بيقوله واللي انت بتقوله، ويبقى موجود معاك الكاسيت. خلص الحديث، اخي العزيز ده الكلام اللي احنا قلناه، اتفقنا على هذا الكلام، لا ينشر غير هذا الكلام. فلما عرف ان انا مسجل الحديث اللي احنا يعني اتكلمناه وكده، فما نزلش الموضوع. انا ما يهمنيش بقى ينزله ولا ينزلش، انا مش فارقه معايا، لكن استغربت وحبيت اساله. اتصلت بيه بعدها بحوالي شهر ونص او شهرين، السلام عليكم يا فلان، ازاي اخبارك، عامل ايه، الموضوع نزلته لسه؟ قال لا والله بصراحه ما نزلش. قلت له طب خير، لعل المنع خير. فقلت له في سبب معين ولا حاجه؟ انا ما يفرقش معايا ينزل ولا ينزلش، ما يشغلش يعني الموضوع ما يشغلنيش يعني. قال لا اصل بصراحه انا كنت يعني ايه وانا بعمل معاك حديث كنت نفسي يعني اقف على حاجه يعني ايه اعمل بيها اكشن كده في الجريده عشان تبيع معايا، لكن كل حديثك ما كانش فيه الاكشن ده. قلت له اه، ايه المقصود بالاكشن بقى؟ يعني فضيحه، شتيمه في حد، يعني تقوم جايب سيره واحد، تتكلم في حق واحد. قلت له بفضل البضاعه دي مش عندي الحمد لله، لا عمري بشتم في حد ولا اجيب سيره حد، ولا سبحانه وتعالى في حياتي في اكشنات ولا فضايح ولا الكلام ده كله، عايشين حياه عاديه اخي بما يرضي الله. وانت ليه بتبحث فينا عن فضايح؟ يعني لو انك وقفت على فضيحه، فضيحه مثلا لاحد الدعاه، حصل معاه مشكله، واحد اتبلى عليه، واحد عمل معاه مشكله، يعني ده يفرحك؟ يعني ده يبسطك ويدخل عليك السعاده؟ سبحان الله، ده يعني الانسان اللي يبحث ويتتبع عورات المسلمين ده معرض نفسه لهلاك الدنيا والآخرة. اسمع لكلام حبيبي صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه، ودي هدية بقى، هدية بقول لبعض الصحفيين المغرمين بكتابة الفضايح في المجتمع ونشر الفضايح ديت، بيجرئ بعض الناس ان هم يمارسوا نفس الفضيحة. يعني لو ان ممثلة اخطأت، او لعيب كرة اخطأ، او واحد سياسي اخطأ، او غير ذلك، فانت نشرت هذا الخطأ، فانت بتشجع غيره ان هو ياخد قدوة ويعمل زيه. وده من باب ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا الاخرة. سبحان الله، فده من حب اشاعة الفاحشة. فهب ان مثلا انك انت وجدت حاجة زي كده، هل يصرك هذا؟ اسمع كلام حبيب صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه، من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع، والله العظيم حديث مرعب مرعب والله العظيم، فإن من تتبع عورة مسلم ده واحد، أي واحد من عوام المسلمين، فاهم ازاي؟ فإن من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه الله ولو في جوف بيته. يا الله يا الله. أذكر بدون ذكر أسماء لأني مش متعود أذكر أسماء، إن في صحفي يكره الإسلام كره عجيب أنا ما رأيته، وهو رغم أنه مسلم يعني في السجل المدني، واخد بالك، يكره الإسلام ويكره المسلمين والدعاة والعلماء كره لا يخطر على قلب بشر. هذا الرجل أو هذا الذكر فضل يتتبع عورات العلماء بشكل غير عادي، وشتايم في جريدته وقبائح وحاجات افتراءات طبعا، يعني ربنا يعفينا عافيك، والناس خلاص وتعودت ان مثل هذه الاخبار كلها اكاذيب. فضل عورات الناس ديت لحد ما اذكر ان احد الدعاة اتاذى منه جامد، يعني لانه قعد في اعداد كتيره جدا ينشر عنه اخبار مكذوبه ويدعي ويشتم فيه والكلام ده كله. وطبعا حاول الداعيه ده انه يرفع قضيه، بيقول لي حاولت ارفع قضيه؟ يقول لا، ده احنا عندنا هنا حريه الصحافه، يعمل فيك اللي هو عايزه ومن باب الحريه يعني مفيش مشكله يعني، واخد بالك؟ فالمهم، فبيقول فدعيت عليه في جوف الليل، قلت اللهم انه يتتبع عورتي ويتاول علي ويكذب علي ويريد ان يفضحني، فاللهم افضحه في جوف بيتي. هذا الصحفي عياذا بالله اتمسك بعدها بشهر واحد في قضية شذوذ في بيته، وشهر به تشهير لا يخطر على قلب بشر. يا جماعة، محتاجين ان احنا فعلا نتقي ربنا في بعض بجد. شفت هنا حريصين جدا جدا ان هم يعملوا اي مشكله واي فضيحه لمين؟ لجرايج العبد. طب ليه؟ ربنا مضايقك في ايه؟ اهو متضايق، انا محسس بان انا مش كويس، طول ما ده بيعبد ربنا. هو محسس ان انا مش نظيف، زي ما يكون موظف محترم وامين ووقع في مكتب موظفين كلهم بيسرقوا. فيقولوا حاجه من الاثنين، يا تسرق زينا ونبقى حبايب، يا اما بقى ايه تتفضل تمشي بره، يا اما هنعمل لك مصيبه. واذا هو يقول لهم انا ما اقدرش اعيش غير كده، انا اتربيت على كده، انا راجل نظيف وايديا نظيف، لا يمكن اكل حرام. طب انت ما بتاكلش حرام، ما احنا بناكل حرام، فانت كده محسسنا بان احنا مش كويسين. فاذا بهم يتامرون على الموظف ده لحد ما يلبسوا قضيه وتهمه، ويطلع هذا الانسان البريء متهم، وهؤلاء المجرمين هم البراء. وده اللي اخبر عنه النبي صلى الله عليه واله وسلم كما عند احمد وابو داود بسند صحيح والترمذي بسند صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: سياتي على الناس سنوات خدعات. يا الله، الواحد والله لما بيسمع حد بيتالم والله. سياتي على الناس سنوات خدعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويؤتمن فيها الامين وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. مش ده اللي حصل يا جماعة في زماننا؟ مش دلوقتي الإنسان الأمين الفاضل المحترم، مش دلوقتي ممكن بتدبر ضده مؤامرة ويتقال هو ده الخاين؟ مش الإنسان الصادق الكويس اللي ما بيقولش غير الصدق مش بيشار إليه بالبنان دلوقتي بأن هو اللي كذاب؟ مش الكذاب بيشار إليه أنه الصادق الأمين؟ مش الخائن بيشار إليه دلوقتي أنه هو الأمين؟ هذه المصيبة، إن انقلبت الموازين في زمن الفتن. فبنو إسرائيل تأمروا على جريج، يا عم سيبه في حاله، هو مضايقك في إيه؟ ده حتى الطريق نفسه ما بيمشيش فيه، ده قاعد في صومعته كان في خير الشر وبيصلي وبيعبد ربنا. لا لا لا، مش هنسيبه كده، لازم نفتنه. وده اللي حصل مع واحد من التابعين اسمه الربيع بن خثيم، وده تلميذ ابن مسعود، اللي كان ابن مسعود كان يقول: والله يا ربيع لو رآك رسول الله لسر لرؤيتك، وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين. كان ربيع بن خثيم كان يراه أحد أصدقائي، كان يقول: والله يا ربيع إني لأنظر في وجهك فأجتهد في عبادة الله شهرا كاملا. يا الله يا الله، شيء فوق الخيال. كان ينزل الأسواق أول ما الناس تشوف وشه المضيء ده بالطاعة يقعدوا يهللوا ويكبروا في الأسواق. ربيع بن خثيم تواصل عليه بعض الفجار وجاءوا لامرأة بغي ودوها 1000 دينار. 1000 دينار ده مبلغ، يعني ده ثروة يا جماعة. قالت: علامة، ده فلوس كتيرة جدا، انتوا عايزين مني ايه يعني اعمل؟ ده مهمة انتحارية بقى. قالوا: قبلة واحدة من الربيع بن خثيم. هم لم يطمعوا ولم يتخيلوا ان ممكن الربيع بن خثيم يمسك ايد واحدة، انت واخد بالك؟ او ان هو يفعل الفاحشة، ده مستحيل. ده هم اللي بيقولوا، يعني هم الفجار هم اللي بيقولوا ان ده مش ممكن، ده ما يعملش كده ابدا. بس كل اللي بنطمع فيه قبلة واحدة، والحمد لله ما كانش عليهم بقى موبايلات وتصوير وكاميرات والكلام ده كله، يعني فاهم ازاي؟ ده هو بس هي قبله، وتروح تقول لهم انا اديته قبله او خدت منه قبله. وكانت امراه في غايه الحسن والجمال. قالت لهم: ولكم فوق ذلك ان يزني. انتوا عايزين قبله بال1000 دينار؟ زكاه بقى عن نفسي، لكم فوق ذلك ان يفعل الفاحشه. وذهبت وتعرضت لربيع بن خثيم في خلوته، فاذا به ينطلق اليها كالسهم ويصرخ في وجهها ويقول: كيف بك يا أمة الله؟ لو نزل بك ملك الموت الآن فقطع منك حبل الوتين. أم كيف بك يوم يسألك منكر ونكير؟ أم كيف بك يوم تقفين بين يدي العزيز الجليل؟ أم كيف بك إن لم تتوبي يوم ترمين في الجحيم؟ فولت المرأة تائبة خائفة عابدة لله، حتى سميت بعد ذلك بعابدة الكوفة. فكان هؤلاء الفساق يقولون: أردنا أن تفسد الربيع بن خثيم فأفسده الربيع علينا، أنه كانوا يستمتعون بها، فهم زي؟ فالآن أصبحت عابدة. أردنا أن تفسد الربيع فأفسده الربيع علينا. ويا ما ناس كتيرة جدا، هو النهاردة جماعة اللي بينشر في وسائل الإعلام الأجساد العارية والنساء المتبرجة، هذا من الذين يحبون أن تشاع الفاحشة في الذين أمنوا، هذا من الذين يريدون إفساد جيل بأكمله. واخد بالك؟ هو اللي بيجيب إعلان عن سمنة، أو إعلان عن مش عارف أكل أو شرب، أو إعلان حتى عن إطار عربيات، كاوتش عربية، ولازم يجيب جنب الكاوتش واحدة واقفة عريانة. طب إيه علاقة العريانة دي بالكاوتش بتاع العربية؟ او ايه علاقه العريانه ديت بالسم علبه السمنه؟ يعني هي لما تظهر العريانه دي السمنه الهولندا هتبقى بلدي ولا هتبقى مش عارف ايه؟ سبحان الملك. احنا بقى كناس مسلمين واجبنا تجاه ديننا يا جماعه ان احنا نقاطع اي بضاعه او اي منتج عليه صورة واحد عريان. صاحب المنتج لما يلاقي المنتج بدأ يقل في الاسواق، ودي نصيحة اخوكم ليكم، لما يلاقي المنتج بدأ يقل السحب عليه في الاسواق هيسأل ايه السبب؟ قال له عشان العريانة اللي انت حاططها دي. لا، شيل العريانة وحط واحدة محجبة. لا، ما تحطش واحدة محجبة، ما تحطش وحايد خالص، حط كفر عادي عليه صورة زرع، صورة قمر، شمس، أي حاجة يا أخي. ولازم يعني صورة نساء، ولا تحط صورة لا نساء ولا رجال، أهي بضاعة وخلاص، وحط عليها كفر شيء كده وخلاص. سبحان الملك. بذلك تنحصر دائرة الفساد. إنما مشكلتنا، وسامحوني وأخوك الصغير اللي بينصح نفسه أولا قبل أن ينصحكم، مشكلتنا إن إحنا برضو عندنا شيء من السلبية. أنا لما أقول يا عم مش مشكلة بقى، بس إحنا محتاجين السمنة، هات يا ابن السمنة، مش مشكلة عليها صورة واحد علينا ولا مش عليها، إحنا مش هنبص. طب هات الكراسة أو الكشكول أو الكتاب المعين ده وعليه صورة واحدة علينا، إحنا مش هنبص يا ابني. طب ما أنا لما أقاطع وأنت تقاطع، مصاحب المنتج يعدل نفسه، وبذلك لا تنتشر الفاحشة بين المسلمين. وده واجبنا كلنا ورب الكعبة يا جماعة، إحنا نحرص على كده، إن إحنا نقاطع أي شيء يدعو إلى شيوع الفاحشة في المجتمع المسلم. شاهد في الموضوع إن هم راحوا للمرأة البغية، تذكر بنو إسرائيل عبادة جريج وقالوا يعني لابد إن احنا نفتنهم. راحوا لامرأة بغي قالوا لها احنا عايزينك تتعرضي لجريج العابد ده، ده راجل واثق في نفسه أو زيادة عن اللزوم. بدأوا بقى يعني يزينوا لها الموضوع، واثق في نفسه جدا، ويعني بيزعم ان هو لو تعرضت لهم اجمل واحده في الدنيا لا يمكن ان يفتن. لكن احنا عارفين طبعا ان انت ما شاء الله بقى فتنه وجميله، وتستطيع ان انت تفتني اجدع راجل على وجه الارض واولهم جريج. ايه رايك تروحي تفتنيه؟ يقال ان هذه المراه كانت من علية القوم، يعني مش محتاجه فلوس ولا حاجه، يعني كانت تمارس البغاء عياذا بالله كده ايه هوايه زي ما بيقولوا، فاهم ازاي؟ فسبحان الله. فقالت لهم طيب، راحت لجريج الصومعة وتعرضت له، وإذا بجريج لا يلتفت إليها، يمين تبص له هنا ما فيش خالص. سبحان الله، أصحاب الفطر السليمة أصحاب القلوب الطاهرة لا يمكن أن يفتنوا هذه الفتنة. وقبل ما نكمل الحتة دي، عايز برضو أفتكر، برضو افتكرت قصة كده جميلة جدا، صحابي جليل اسمه عبد الله ابن حذافة السهمي. عبد الله ابن حذافة أسر في بلاد الروم، ملك الروم قعد يسأل الناس اللي شغالين تحتيه يعني الوزراء وكده، أنا عايز أعرف إيه سر انتصارات المسلمين عليكم؟ واحد قال له أصدقك أيها الملك ولا تعاقبني؟ قال له تفضل. قال له أنهم يصلون ونحن يعني هم يعبدون الله ونحن لا نعبده، وهم يصلون ونحن لا نصلي، وهم يعني يفعلون الخير ونحن نشرب الخمر ونعاقر النساء ونفعل ونفعل. فقال لعله. قال لهم طب أنا عايزكم تشوفوا لي أكتر واحد فيهم يعني بيعبد ربه يعني، فاهم إزاي؟ وتجيبه لي. قعدوا يراقبوهم حتى ما افضل واحد فيهم مين؟ عبد الله ابن حذافه السامي. جابوه ملك الروم، قال له اعرض عليك امر. قال ما هو؟ قال اعطيك نصف ملكي، وملكه كان حوالي نصف الكره الارضيه، اعطيك نصف ملكي على ان تتنصر. قال هيهات هيهات، والله لو اعطيتني ملكك وملك ابائك وملك العجم والعرب على ان اترك دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفه عين ما فعلت. قال له طيب نخش على الصفقه اللي بعدها، اعطيك نصف ملكي وازوجك ابنتي. قال له برضه نفس الكلمة. قال طب خلاص هاتوا له بقى خشبة كده واصطبوه عليها ويلا واضربوا على السهام. فجاب واحد رامي يعني ماهر جدا بالرماية، قال له عايزك ترمي السهام حوالين وشه ورقبته وبطنه ورجليه، بس مش عايزك تصيبه. بدأ الشاب يرمي عليه السهام، والتاني ملك الروم يقول له أتتنصر؟ يقول له لا. فقال انزلوه. نزل، راح جايب قدر كده وفيه زيت مغلي، وراح أمر الحراس إن هم يرموا 2 من المسلمين في الزيت، فانفصلت اللحوم عن العظام. قال له ها تتنصر؟ قال له قال خلاص ارموه في الزيت. جم يرموه في الزيت ووصلوه لحد حافة القدر فبكى. فالحراس قالوا له يا أيها الملك لقد بكى. قال له ردوه علي بس أكيد رجع في كلامه. جابه، ها تتنصر؟ قال له لا. قال له علم البكاء؟ قال أبكي لأني لا أملك إلا نفسا واحدة تعذب في سبيل الله، وكنت أود أن أمتلك أنفسا بعدد شعر رأسي تعذب في سبيل الله. قال طب خلاص هي آخر حاجتين نعملهم معاهم نخلص عليهم، فاهم ازاي؟ إيه الحاجة الأولانية؟ قال لهم هاتوا بقى واحدة تكون يعني ملكة جمال الروم، يعني معلش احفظ لنا ربع دقيقة خلصها بسرعة، ملكة جمال الروم هاتوها تفتنوا. دخلوها عليه وتجردت من ملابسها وحط له حراسة بره وأذنوا له بالزنا عياذا بالله. فتعرضت له يمنة ويسرة، ومين ملكة جمال الروم؟ وده شاب سايب مراته بقى له 4 شهور. فقال هيهات هيهات، معاذ الله معاذ الله، فطرقت على الباب وخرجت، قالت والله ما أدري أدخلتموني على بشر أم على حجر، ووالله ما يدري هو أنثى أنا أم ذكر. يا الله، إلى آخر القصة اللي أنتم عارفينها. فالمؤمن يثبت أمام أي فتنة، وكان من بين السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. إيه اللي حصل بين هذه المرأة البغية وبين جريج العابد؟ نعرف بكرة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.